بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، يتناول هذا الربع موضوعات متنوعة اعتقادية وأخلاقية، كما يتناول جوانب من العبادات وأخرى من المعاملات. وأول آية فيه تبين أن أكثر ما يتناوله الناس في أحاديثهم من القيل والقال لا خير فيه ولا فائدة ترجى من ورائه، وأن أحسن الحديث الذي ينبغي أن يشغل المسلمون أنفسهم به هو حديث البر والمعروف وإصلاح ذات البين، وذلك بقصد حضهم على الاتجاه وجهة الخير وتنفيرهم من الاتجاه وجهة الشر فيما يتبادلونه من آراء وأفكار، حيث إن الفكر عادة هو الذي يدفع إلى العمل. فإذا كانت أحاديث الناس ومحاوراتهم تنحو نحو الهدم اتجهت أعمالهم للهدم لا محالة، وعلى العكس من ذلك إذا كانت مشاغلهم الفكرية تنحو نحو البناء اتجهت أعمالهم إلى البناء بدل الهدم. وذلك قوله تعالى لا خير في كثير من نجواهم، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وفي معناه قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وثاني آية في هذا الربع تبين حكم الله في من تعمد مخالفة الرسول والمؤمنين بعدما ظهر له وجه الحق المبين، فتحدى ملته وأمته، فذهب برأيه وهواه في واد، وترك الملة والأمة في واد، وأصبح معتزلا وحده في شق، وهما بريئتان منه في الشق الآخر. ومن هنا جاء التعبير بكلمة الشقاق في هذا الصدد. وحكم الله فيه هو اعتباره خارجا عن جماعة المسلمين متمردا على إجماع المؤمنين، له عذاب جهنم وبئس المصير. وذلك قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وعلى هذه الآية نفسها اعتمد الإمام الشافعي رحمه الله واضع أصول الفقه في الحكم بحجية الإجماع وما يجب له من الاحترام والاتباع، نظرا إلى أن الشريعة قد ضمنت العصمة من الخطأ لمجموع الأمة المحمدية، لا تجتمع أمتي على خطأ، فما ثبت في شأنه اتفاقها وتحقق إجماعها عليه هو حق لا ريب فيه. قال ابن كثير بعدما ذكر احتجاج الشافعي بهذه الآية وأنه اهتدى إليه بعد التروي والفكر الطويل، وهو من أحسن الاستنباطات وأقواها. وقوله تعالى نوله ما تولى معناه نكله إلى نفسه في رأيه واختياره، ونستدرجه من حيث لا يعلم على حد قوله تعالى في آية أخرى فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم. وثالث آية في هذا الربع تؤكد من جديد حكم الشرك بالله وعذاب المشركين، وتقرر مرة أخرى أن هذا الذنب الأكبر على نقيض بقية الذنوب لا غفران له عند الله، بينما غيره يمكن أن يغفره الله لمن يريد. والسر في ذلك أن الشرك بالله لا يمكن أن يختلط أمره على ذي عقل سليم، وهو ظلم لمقام الألوهية عظيم. إذ أقل نظرة يلقيها العاقل على نفسه وعلى ما حوله ومن حوله تؤكد له وحدانية بديع السماوات والأرض الحكيم العليم. وذلك قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقوله تعالى بعد ذلك: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، إشارة إلى ما تواطأ عليه المشركون من عبادة الشيطان واللات والعزى وما شابههما من الأوثان، وللملائكة الذين وصفوهم بالأنوثة والبنوة لله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وفي مثل هذا السياق جاء قوله تعالى: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا. أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون؟ أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون؟ وانتقل كتاب الله بعد ذلك إلى التحذير من متابعة الشيطان والسير في ركابه، وبين ما في اتباعه من الخسران المبين، وأشار إلى أن الشيطان لا يقدم لأوليائه الأقربين ومتبعي وصاياه المطيعين إلا الوعود الخلابة والأمان الكاذبة، فهم كالدمى بين أصابع الشيطان يغرهم ويغرر بهم وينزل بهم إلى درك أسفل من درك الحيوان. وذلك قوله تعالى حكاية عن إبليس ووصفا لوساوسه ودسائسه: وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. ومصداق الغرور المشار إليه في هذه الآية هو قوله تعالى في آية أخرى: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. ثم وضح كتاب الله مبدأ من المبادئ الأساسية في العقيدة الإسلامية، وهي أن الجزاء من جنس العمل، والجزاء الحسن مرتبط بالعمل الصالح، وأن مجرد الأماني دون سعي ولا عمل والاكتساب من الخير لا ينفع المسلمين كما لا ينفع أهل الكتاب سواء بسواء. ولذلك فإن من يعمل سوءا يجزى به، ومن يعمل صالحا يجزى به في الدنيا أولا وفي الآخرة أخيرا، سواء كان العامل ذكرا أو كان أنثى. وذلك قوله تعالى في خطابه للمؤمنين والمؤمنات: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. قال ابن كثير في تفسيره: والمعنى في هذه الآية أن الدين ليس بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقت الأعمال، وليس كل من ادعى شيئا حصل له بمجرد دعواه، ولا كل من قال إنه هو على الحق سمع قوله بمجرد ذلك حتى يكون له من الله برهان. وروي أنه لما نزلت هذه الآية شق أمرها على كثير من الصحابة، وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه ممن استفسر رسول الله عنها، فأجابه عليه السلام قائلا: غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تمرض؟ ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء، يعني الشدة والمحنة؟ قال: بلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهو مما تجزون به. وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس تعقيبا على قوله تعالى: ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا إلا أن يتوب فيتوب الله عليه. وأخيرا، عادت الآيات الكريمة إلى موضوع معاملة النساء والولدان الصغار واليتامى، وهذا الموضوع هو أحد الموضوعات الرئيسية لسورة النساء: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. وفي سياق هذه الآيات وردت مادة الصلح والإصلاح 4 مرات متتالية، مما يوضح بشكل قوي صريح حرص الشارع الأكيد على سلامة الأسرة المسلمة وحثه على ضمان استقرارها، ووجوب اتخاذ كل الوسائل واستنفاد جميع المساعي للحيلولة دون الفراق بين الزوج والزوجة، ودون تعريض الأسرة بكافة أفرادها للتسكع والضياع والشتات، وذلك قوله تعالى: فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير وإن تصلحوا واتقوا فإن الله كان غفورا رحيما.